بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إلهي وسيدي ومولاي، إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، وفيك وإلا فالرجاء مخيب. أيها الأحباب، في هذه الأيام العطرة يستعد جمع غفير من إخوانكم للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وهم يشعرون بفرحة لا تدانيها فرحة، وبسعادة لا توازيها سعادة. فهذا النسك محبب إلى أهل الإيمان، وهم يقصدون بذلك وجه الله تباركت أسماؤه. إليك قصدي رب البيت والحجر، فأنت سؤلي من حجي ومن عمري، وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي، ومشعري ومقامي دونكم خطري، زادي رجائي لكم والشوق راحلتي، والماء من عبرتي والهوى سفري. اللهم أسعدنا بزيارة بيتك المحرم ونبيك المعظم صلى الله عليه وسلم مرات ومرات. أيها الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 51 من سورة الشورى، يتلو علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء ما

فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الله كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم عليه

صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها عفوك ورضاك يا رب. يا رب يا رب يا رب. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا على عين مولاك ما تقلبت طاغا فليوليك قبلة ترضاك. على فتخير لأمة مرآها شطر بيت جل الإله بناه في صميم الدنا وأم صلاه تنضوي القبلتان تحت لواها فالى الله كل شرق وغرب رق قلب الحبيب ليلة بدر فاح شعبان عن برا بشذاها لصلاة ترنو كعبة النور جل من أصفاها لصلاة قبالة الشرق ترنو النور جل من أصفاها فدعاه الإله لست لتشقى يا سراجا من فإذا النور ساطعا يغشاها رق قلب الحبيب ليلة بدر فاح شعبان عن برد بشذاها لصلاة قبالة الشرق ترنو كعبة النور جل من أصفاها جل من أصفى. لك ما شئت عند ربك طه فتبتل إليه في ليلاها لك ما شئت عند طاغا فتبتل إليه في ليلها يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا لك ما شئت عند ربك طه فتبتل إليه في ليلة أن يجير البلاد من كل كرب جمع الشرك كيده في ثراها ضيع الناس ذكرهم فتداعت أمم الكفر تستبيح حماها فسل الله أن يقيض فينا من أولي البأس من يكف أذاها خاتم الأنبياء بالله أدرك خاتم الأنبياء بالله أدرك يا حبيبا يا حبيبا أعز قدرا وجاها فسل الله أن يقيض فينا من أولي البأس من يكف أذاها فسل الله أن يقيض فينا من أولي البأس من يكف أذاها خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء

أكبر تعاليم. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن صدق الله العظيم. الفاتحة.